اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارحمك بنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: فان كان المس لغيرها او مست ذكره ولم ينتقض وضوءها والخامس والخامس مسه اي ذكر امراه بشهوه لانها التي تدعو الى الحدث، والباء للمصاحبه. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميت والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه في السابق. طيب كعكسه السابق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. فما زال المؤلف رحمه الله يذكر نواقض الوضوء، وذكرنا في درس الأمس أربعة نواقض، واليوم قال الخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة. وهم بعضهم يعبر بشهوة وبعضهم يعبر لشهوة، لكن البهوتي نص على أن الأولى الباء، لأن الباء تدل على المصاحبة. قال أنها التي تدعو إلى الحدث أي الشهوة. قال والباء للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية أي من مس امرأة تغلب وضوء إذا كان بشهوة، سواء كانت امرأة أجنبية أو ذات محرم، سواء كانت ميتة أو كبيرة أو صغيرة مميزة، لأن صغيرة مميزة قد تكون محل الشهوة من 7 سنين، هي قد تكون محل الشهوة، أما صغيرة فليست محل للشهوة. قالوا سواء كان المس باليد أو غيرها، وهذا تفريق بين النقض بمس المرأة وبين مس الذكر، فإن مس الذكر يخصصونه باليد، وأما مس المرأة لا يخصصونه بشيء، إنما بالبشرة، قال بشرتين. وذلك قوله بزائد لزائد، أي ولو عضو زائد من الرجل كأصبع زائدة، لو مس أصبع امرأة زائدة بشهوة ينقض كذلك أو بعضو أشل. وهذا كذلك خلاف ما سبق بمس الذكر. قال أو تمسه بأي، والعكس كذلك، لو أن المرأة مست الرجل بشهوة انتقض وضوءه. على كل حال مس المرأة، مس الآخر الرجل أو المرأة أو المرأة الرجل ينقض بشرطين عن المذهب. الشرط الأول أن يكون بلا حائل، لأن المس لابد أن يكون بلا حائل، وأما إن كان بحائل فإنه لا يسمى مسا. والشرط الثاني أن يكون بشهوة، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: ولامستم النساء. ولامستم هذا اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى لامستم. فالوارد عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، قبلة من المس وفيها الوضوء. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن القبلة من المس وفيها الوضوء. وقالوا كذلك سلامة الله أنه إذا مسها لشهوة فهو مظنة خروج شيء منه من المذي ونحوه، فيعلق الحكم بالمظنة، كما علقنا النقض بالنوم، كما قلنا أن النوم ناقض لأنه مظنة النقض. طيب قال رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك ذكرنا شرطين. الشرط الأول يكون بشهوة، الآية مطلقة لكن قيدوها بشهوة جمع بين الأدلة، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه معترضة تقول: فإذا أراد أن يسجد غمزني، فدل ذلك على أن اللمس. وكذلك في حديث عائشة الآخر قال: ففقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدمه، وهذا صريح بأنه من غير حائل، لأن القدم الغالب ما تكون مكشوفة. طيب كذلك أن يكون بلا حائل كما لما ذكرناه أنه لا يكون مسا إلا إن كان بلا حائل. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعنه أن الإمام أحمد رحمه الله اختار شيخ الإسلام أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، سواء كان لشهوة أو كان بغير شهوة. واستدلوا على ذلك في حديث الآية أولا، فإن الآية المراد بها الجماع، وهذا هو الوارد عن عباس رضي الله عنهما. وكذلك أن في حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وكذلك ذكر الشيخ ابن تيمية من حيث نظر إلى الآية وبلاغة القرآن، فإن الله جل وعلا في آية التيمم قال رحمه الله، قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا الآية شنو أول آية يعني يوم كنتم صالحين وصلوا وجوهكم أو جاء أين يعني كنتم مرضى على سفين أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا الحدث أصغر أو لمستم النساء حدث أكبر الأول أن يكون حدث أكبر. فذكر الله جل وعلا الحدث الأصغر والحدث الأكبر وذكر الطهارة صلى الله عليه وسلم طهارة الماء وطهارة التيمم طهارة الماء وطهارة التيمم. ولو أن الآية حملناها لمستم على الجماع على المس مطلقا فكان الله جل وعلا ذكر سببين للطهارة الصغرى ولم يذكر سبب الطهارة الكبرى. على كل حال هذا ما يستأنس به بالآية كما ذكرنا تفسيرها بالقبلة ونحوها هو الوالد عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وتفسيرها بالجماع هو الوالد عن عباس وكذلك الوالد عن علي رضي الله عنهما جميعا. على كل حال ابن مسعود رضي الله عنه يعني مما يؤيد قول ابن عباس أن ابن مسعود رضي الله عنه الذي نقل عنه وهذا في صحيح مسلم أنه كان لا يرى التيمم من الحدث الأكبر لا يرى التيمم من الحدث الأكبر يرى أن التيمم هو بدل الطهارة الصغرى. وعلى هذا فإنه يناسب ما ذهب إليه لأنه ما يمكن أن يقول لمستم النساء المراد به الجماع ثم يقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا ولذلك هو يحملها على الطهارة الصغرى لأنه لا يرى التيمم من الطهارة الكبرى. وإذا قلنا الصحيح أن الطهارة الكبرى ثابتة في التيمم في حديث عمار وحديث عمار القصة التي حدثت لعمار رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما فقال فأصبح جنبا. عمار كان يحدث أنه كان جنب في سفر مع عمر قال فأمرني صلى الله عليه وسلم بالتيمم ذكر قص حديث التيمم فناداه عمر وقال اتق الله يا عمار فيما تقول قال يا أمير أما تذكر أني كنت معك في سفرة ثم ذكر القصة فأما أنا فأجنبت فاستيقظ عمر وعمار وهم جنوب فأما عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة وأما عمر فانتظر الماء أو صلى غير ماء نسيت يعني ما تيمم ثم أيد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالتيمم. فيقول عمر رضي الله عنه أنه ما كان يذكر هذه القصة شوف سبحان الله يعني كان في سفر ما ذكر هذه القصة. فقال يا أمير المؤمنين شئت لا أحدث فيها لا أحدث قال بل نولي كما توليت. ولذلك المسعود كان يرى هذا القول بأنه لا ينجز التيمم في الطهارة الكبرى ولذلك فسر الآية بهذا. وأما إذا أخذنا بحديث عمار وقلنا أنه يجزئ فالظاهر والله أعلم أن نقول في الآية مراد بها الجماع. نبي قبل بعض النساء يضعفون شيخ أي أحسنت حتى ذكر الشيخ الإسلام في شرح عمدة التضعيف هذا الأثر لكن يعني معاصرين بعضهم يصحح يعني الشيخ الباني أظن يصححه والشيخ بن باز يصحح الحديث لكن حتى شيخ الإسلام يستدل به في مجموع الفتاوى. ضعف الشيخ أحمد شاكر يقولون عروة عن عائشة الراوي هو عروة المزني مو عروة المزني. إيه أحسنت. لكن على كل حال ذكرنا يعني بعض أهل العلم يصحح الحديث. على كل حال إذا ما صححنا الحديث فيبقى ما هو الدليل؟ الآية تدل على الجماع ولا تدل على وليس هناك دليل فالأصل براءة البراءة. نعم شيخنا الشيخ سنتيم يقول إذا لم ينقض مس المرأة بشهوة يستحب الوضوء. اي احسنت اي نعم احسنت هذه. وكذلك الشيخ سنتيم يرى انه يستحب الوضوء من مس المرأة ولا يجب لانه غالبا يقع في يعني شيء من الحدث او مظنة الحدث فاستحبابا قال يستحب له ذلك. كيف هو يقيس على الغضب؟ الغضب من الشيطان والشهوة يقوم من الشيطان والغضب جاء فيه الأمر بالوضوء فكذلك مس المرأة. سؤالي يتعلق بالقياس هذا شيخ هل نستطيع أن نطرد الحكم في كل ما كان من الغضب مثل الحسد والحقد وغيره من المعاصي على كل المعاصي أي المعاصي كلها يستحب الوضوء منها. إذا شيخ هل يستحب للشهوة ما يستحب للغضب من الاتكاء أو الاضطجاع ولا فقط شيخ الوضوء؟ ما قد يقال إذا كان هذا يخفف قد يقال استحسانا لكن نصا الله أعلم لا لكن هو هذه كلها من من أمور من معاصي. ذلك شيخ الإسلام يرى استحباب الوضوء عقيب الذنب عموما، لأن الوضوء جاء في الذنوب في الوضوء خرج خطايا مع الماء ومعاقي قطر الماء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل إلى آخره، فاستحب عقيب الذنب. بالنسبة لهذا القياس شيخ، ما يكون قياسات قياس عبادات بعضها على بعض؟ يعني كان لأن هم من هذا الشيء كان موجود سببه ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن استحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل. أنا لا شك أن القياس في العبادات يعني ما ينبغي التوسع فيه إلا إذا علمت العلة، ولذلك ما يقيسون عن العبادات إلا في الأمور التي علمت علتها. معلومة علتها. إيه ذلك هذا كنا منذ شيخ الإسلام يعني يرى أن هذه العلة، العلة هي الشيطان، ولذلك استقراء أدلة الشرع كثير كل ما كان من الشيطان أو غالب ما كان من قبيل الشيطان فإنه يستحب الوضوء منه، ذلك حتى أو يستحب الوضوء منه يشرع الوضوء منه. ذلك حتى الإبل جاء أنها من خلقة من الشيطان، وذلك جاء فيها النقض يعددون بذلك ويقيسون عليه لحوم محرمة باب الأولى. هل يسلم هذه الشهوة من الشيطان على حسب الشهوة؟ شهوة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ شيخ عبارة شيخ السامن أفريطا قصدك يعني الشهوة المحرمة شهوة المباحة؟ معاصي خاصي منها بس إحنا الشهوة المباحة يعني هو أطلق. أي صح أنت. هل تقول شهوة من الشيطان؟ من النفس شهوة النبي من الشيطان؟ إيه لا أحسنت أحسنت، يعني قد يقال هذا، يعني قد يقال قد في الشهوة المحرمة مثلا ويكون من قبيل الذنب. هذا وقت الصلاة يكون محرم. وقت الصلاة لا هم نقطة جميلة يا يعني حتى قضية هم يستدلون في حديث كنية في البلوغ حديث أم سليم قالت يا رسول الله هل على مراتي من غسل إذا هي احتلمت؟ مما استنبط من هذا الحديث أن الإنسان لا يؤاخذ ولا يطلب منه الابتعاد عن أسباب الاحتلام، وأن الاحتلام أصلا غير معيب، يعني كون الإنسان يحتلم ما هو معيب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب على أم سليم أنها تحتلم أو أنها أمرها بأن تجتنب ما يوقعها في الاحتلام أو نحو ذلك، هذا طبيعة البشر. من هذا يكون كمال أصلا، يعني الرجل الشهوة وجود الشهوة هذا كمال. ولذلك هم يقولون ذلك بعض السلف ينقل عنه يقول ما احتلم أبدا، أظن ونقول عند مسيرين أظن إذا ما وهمت، لكن هل هذا كمال؟ الله والله ما يسي كمال. لذلك ما قال الشهوة قد تكون ما هي محرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها. طيب يقول وينقض مس حلقة دبر، حلقة الدبر هل هي فرج أو ليس بفرج؟ إن قلنا أنها فرج فينقض الوضوء منها كما قلنا في مس الذكر، وهذا هو المذهب، قال أنه فرج سواء كان منه أي حلقة مسها منه أو من غيره. والرواية الأخرى عن إمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض مس الفرج لأنه لا ينقض مس حلقة الدبر لأنه ليس بفرج، ولذلك قالوا في الحديث إذا أفضى بأحدكم يدي إلى فرجه، وفي الرواية الأخرى من مس ذكره قالوا فقيده، والمراد بالفرج هنا الذكر. لكن أجيب عنه بأن هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق حكم العام فلا يقتضي التخصيص، وهذه من الأمثلة. وعلى هذا فالأحوط والله أعلم أن الفرج يطلق على الذكر وعلى حلقة الدبر فينقض المس بها منهما. لغة شيخ ما يحسن الفرج اللغوي كبلموني ذكر أي الفرج من غير فرج حلقة الدبر فرج ذلك عبر قال لنا فرج. نعم. قال لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها. نعم لو مس المرأة مس شعر المرأة قال لا مس شعر يعني شعر المرأة ولو بشهوة لا ينقض، ولا سن المرأة ولا ظفر المرأة، وكذلك المس بها يعني لو مس المرأة بشعره أو ظفره أو سنه. لماذا؟ لأن القاعدة كما ذكرناها مرارا أن الشعر والظفر والسن في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وعلى هذا ذكرها ابن رجب رحمه الله وذكر عليها فروع كثيرة، وذكر من أمثلتها أنه لو قال لزوجته أنت يدك طالق تطلق، يدك طالق تطلق يعني متصل، لو قال شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق ما تطلق ليش؟ منفصل. لأنه منفصل. وكذلك الرجل لو مات مثلا ووجد ووجدت بعض أعضائه مقطعة، وجدت يده رجله، يصلي عليه ولا يصلي عليه؟ يصلي عليه. يصلي عليه، لكن لو وجد أجزاء منفصلة ما يصلي عليه. وكذلك لو قطع منه شيء من أجزاء يده ورجله فإنه يدفن. وأما السن والظفر فلا يقال يستحب دفنها كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. أي نعم. قال ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشر. نعم، لا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. لو مس الرجل الرجل رجل آخر أمرد، والأمرد قد يقع من من ضعاف النفوس أو من مرأة أن الأمراض التي للأسف اليوم انتشرت يعني تخالف الفطر، أنه قد يمس رجلا أمرد بشهوة، فهل ينقض أو ينقض؟ الأصل عدم النقض، ولذلك قال لا مس رجل، لا ينقض مس رجل لأمرد ولو بشهوة. لماذا؟ لأن الأمر أصلا ليس هو محل للشهوة، ولذلك الأمر يعلق على الغالب. وأن الشيخ الإسلام رحمه الله يستحب بناء على أنه ذنب، واستحباب الوضوء من عقيب الذنب ثابت. وحقيقة أنه كان مقتضى القياس أو مقتضى القواعد أنك أما انقضت المرأة بنفسها بشهوة وعللت بأنه مظنة الحدث أن تثبت ذلك حتى في الأمرض، لأنه مظنة الحدث. نعم. قالوا ولا المس مع حائل أنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولو وجد نعم. ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. نعم. قالوا ولا المس مع حائل، لماذا؟ يعني لو استمرت بحائل لأنه لم يمس البشرة، وهذا واضح ذكرنا. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أي من الملموس، ذكرا كان أو أنثى. وهذا لأن قالوا الملموس بدنه ليس لم يقع فيه من فرط الشهوة وقوتها كما يقع في اللامس، ولذلك الملموس لا يقع منه من شدة الشهوة كما يقع في اللامس، فلا ينقض وضوءه الملموس ولو وجد منه شهوة. والرواية الأخرى أنه إن وجد منه شهوة فإنه ينتقض وضوء الملموس، لأنها بشرة مست بشرة حصل لكل منهما الشهوة فينتقض وضوء اللامس والملموس. قالوا كالجماع ينتقض وضوء أو يجب الغسل عليهما جميعا. وهذا الخلاف في الملموس، إذا قلنا ينتقض الوضوء بشهوة، وإذا قلنا أصلا لا ينتقض الوضوء بشهوة فلا ترد هذه المسألة أصلا. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، وهذه هذا المذهب، وهذا واضح لأنه ما وقع منه مس بيد ونحوه. نعم. قال وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا ولا من السادس. ييمم عندك؟ نعم. علي مضبوط عندك؟ يا أين ولا يا واحدة؟ لا يا أين. يا أين يممها؟ ماشي، ما في نسخة يممه ولا صحيح يعني. طيب، يقول رحمه الله وينقض غسل ميت، وهذا من المفردات أنه من غسل الميت ينتقض وضوءه، سواء كان الميت مسلم أو كافر، سواء كان الميت ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، للعموم، لما جاء ابن عمر وابن عباس كما استدل المؤلف أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، فكان يأمران يحمى ذلك على الأمر الأصل في الأوامر الوجوب. وذلك قالوا غسل ميتا، أو حتى لو غسل بعض أعضائه، يعني لو أحد غسل يده فقط أو رجله فقط كذلك ينتقض وضوءه، وهذا هو المذهب كما ذكرنا لما استدل في حديث ابن عمر أبي هريرة. وكذلك قالوا أن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت، فأقيم مقام من المئنة كالنوم مع الحدث. وقول الثاني ورواية الإمام أحمد وفاق للأئمة الثلاث، اختار ابن قدامة اختار شيخ الإسلام لا ينقض، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس قال ليس عليكم في ميتكم من غسل، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله أن ظاهر كلام أحمد أنه حمل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، قال ظاهر كلام أحمد إنما يدل على استحباب الوضوء إلى الوجوب بدليل أنه قال فإنه أحب إلي، والاستحباب ظاهر ومتوجه لذلك. قال من هو غاسل الميت؟ قال الغاسل هو أن يقلبه ويباشره، يقلب الميت ويباشره ولو مرة واحدة، لا من يصب عليه الماء، من صب عليه الماء فقط يمسك مثلا النل هذا لا يسمى غاسل، إنما من يباشر الغسل أو يقلب الميت لأنه هو الذي باشر الغسل، وهذا هو السادس أي السادس من نواقض الوضوء. طيب قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا، أي سواء كان اللحم نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما جميعا. هذا الناقض السابع وهو أكل لحم الجزور فإن أن هذا من المفردات، والحقيقة أن نريد أن نقسم أقساء من الجزور حتى يتضح معنى الخلاف. المذهب أنه ما ينقض إلا اللحم، فلا ينقض أكل الكبد ولا الطحال ولا اللبن ولا المرق، قال فلا نقض بقية أجزائها، وعلقوا الحصص الحكم فقط في اللحم لأن الحديث معروف في اللحم، أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وهذا من المفردات، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأخير. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه في ذلك رأيان، فنقل عنه أنه يرى الاستحباب الوضوء من لحوم الإبل كما ذكره عنه المرداوي في الإنصاف، ونقل عنه النقض موافقة للمذهب، وهذا قال عنه في البعلي أنه أفتى في كذا وفي كذا، ثم أفتى بالوجوب ولعله آخر ما أفتى به، ولعله آخر ما أفتى به. وذكر ابن عبد الهادي أن له قولا ثالثا هو التوقف، فيكون عن شيخ الإسلام التوقف والاستحباب والوجوب، لكن حقيقة ظاهر ما في مجموع فتاوى في شرح العمدة أن شيخ الإسلام يعني يقرر بقوة أنه ناقض. على كل حال من قال بالاستحباب، طبعا الجمهور أولا الجمهور لا يرون النقض من لحم الإبل، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها الأجوبة على فرض صحة الحديث بأن المراد هنا ترك الوضوء مما مست النار ترك إيجاب الوضوء، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في أول الأمر قال أنه أمر بالوضوء مما مست النار، أنه أمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك جاء الأمر بترك الوضوء مما مست النار، أي ترك أمر الإيجاب، وأما أمر الاستحباب فهو باق. ثم كذلك المذهب يقولون أن اللحم نقض لحم الإبل يشمل الني والمطبوخ، ولذلك هم يقول حتى الني الذي لم تمسه النار ينقض الوضوء. كذلك ما جيب به عن ذلك أن هذا ليس فيه تعارض، لأن ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. القول الثاني وهو من ذهب إلى استحباب الوضوء، وهذا حقيقة له قوة، قالوا القاعدة أن ما كان جوابا لسؤال فإنه لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ ثم نام. وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. توضأ ثم نام هذا أمر, لكنه يحمل على الاستحباب لأنه كان جوابا لسؤال, كما لو قلت لشخص هل أفعل كذا قال افعل كذا, هو لم يرد إجابة ذلك في بداية الأمر, إنما أراد جوابا لسؤال. وذلك المقرر في الأصول أن ما كان جوابا لسؤال فإنه لا يدل على الوجوب. وحديث جابر بن سمرة وحديث البراء كل منهما كان جوابا لسؤال. وأجيب عن هذا بأنه نعم القاعدة أن ما كان جوابا لسؤال فإنه لا يدل على الوجوب, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين, ذكر له أمران. الأمر الأول الغنم فقال إن شئت, وفي الإبل قال توضأ, فلا بد من المغايرة بينهما. فكيف نغاير الغنم؟ استحباب ولا إباحة؟ استحباب. ها؟ قد يكون اثنين يعني. لا يعني الآن حكم الغنم يختلف عن حكم الإبل من الجواب. طيب ما حكم الوضوء من لحم الغنم؟ الغنم هو أصل فيه مباح. الأصل فيه إباح. طيب فيحمل الإبل على استحباب. فما كان ما ما ما لم نصل إلى جواب عن القاعدة اللي هي كان جواب السؤال. هلا إبراهيم. ألو. شيل في معون ثاني داخل بيت ودي بيت عمر. ايه في بيت طق جرس في اثنين معون, اثنين معون ودي بيت عمر. ها كم الحديث؟ شوف الصلاة. شوف الصلاة. الصلاة والتحمل على استحباب مربط الغنم. ايه قال لا مبارك الابل. ايه نفس الشيء جواب لسؤال. لا ايه احسنت, لكن ما ورد أنه آخر صلوا في مرابض الغنم وصلوا في مرابض فيهم. جاء الأمر كذلك حديث ابن عمر صححنا وأعطانا الإبل. لكن في قاعدة أن الجواب كل معاد في السؤال, فكان يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول لا, فكان هو أعاد السؤال بصيغة الأمر أو النهي. أحسنت, لكن يبقى القاعدة ثابتة عند الجمع كتكون متفق عليه أن الجواب السؤال ما يفرض الاستحباب. يعني شيخ يعني هل مجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ بالأمر يدل على عدم وجوبه؟ اي لكن شيخ يعني ممكن نجاوب وجه الأول, أنك يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بجواب السؤال أحسن, هو قد يكون اكتفى, لكن الأصل الآن أنت مطالب أن تقوم بإجابة. الأصل قاعدة ثابتة ما كان جواب للسؤال فإنه يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب. أنا أقصد القاعدة نفسها شيخ. لا أنت عاد تدخل القاعدة, لا القاعدة يذكرون. أنا ما يفهم دليلها شيخ صراحة. يعني هذا لأن الأمر ليس مقصودا فعلها وجوبا, إنما الأمر جاء بناء على السؤال الذي ورد. شيخ أنا هذا اللي ما هو استئناف. هذا اللي أقصده شيخ, يعني الأول شيخ مثل ما قلنا أن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابتداء الأمر اكتفاء بالجواب. طيب قبل ذلك ثاني شيخ, حتى الاستحباب ما يجوز تركه. يعني لو كان مثلا هناك أمر مستحب واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين أنه مستحب أو يبين أنه واجب, فكون مثلا الشيخ أجاب ما يدل أنه يعني ما نستطيع أن نفرق شيخ بين الواجب والمستحب, لأن المستحب يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك بيانه الواجب. يجب إحنا ما نتكلم عن البيان, إحنا ما نتكلم عن البيان, البيان تم البيان. يعني سواء قلنا بيانه واجب علي أو استحب, البيان تم البيان أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل. لكن هذا الأمر لأن البيان تم, الأمر الاستحباب أو الوجوب. الأصل أن ما كان جواب بسؤال, يعني أنا حديث ابن عمر توضأ ثم نام شو تقول؟ يقول واجب في رواية إن شاء الله. اي لكن طيب كثير من الادله, يعني هاي قاعده ما في اشكال, هاي قاعده مقرره عند جميع العلم, وهي قاعده لغويه يعني تكون لغويه اكثر ما هي شرعيه. بس شيخ يعني هل كل جواب للسؤال يكون من باب الاستحباب؟ اي هذا الاصل, هذه القاعده اللغويه الان يسمى العلم, لكن انت لم تخرم القاعده على اي اساس تخرمها؟ قرينه. اي احسن, ما هي القرينه؟ إن خلقت من شياطين صلوا في مرابض الغنم. هاي صلاه. ها صلاه كلها. انا اتكلم عن النقد, انا اتكلم عن النقد. اذا حملنا ذاك الوجوب او التحريم راح نكمل هذا الوجوب, اذا حملنا ذاك الكراهه راح نكمل هذا الاستحباب. احنا ماشيين شنو الكراهه اصلا؟ صلاه. اي صلاه في خلاص جاء امر ثاني. صار جاء عمر قال هذا الحديث إن خلقت من شياطين. طيب شو دل عليه؟ قرينة. إيش إن خلقت شياطين شو دل عليه؟ ما دل على الوجوب. تدل على الوجوب؟ لا ما تدل على الوجوب. في حديث يقول إن خلقت من شياطين. يعني خلقت مش إيه نعم طبعا من شياطين. وبين الشيخ صلى ليش شياطين يعني مخلوق من جن لا. والشياطين من كل مارد من المارد من كل شيء يسمى شيطان. لكان الكلب الأسود شيطان بأنه من مردة الكلاب وشياطين الإنس لأنه من مردة الإنس شياطين الجن هكذا فهو من مردة الحيوانات يعني لما فيها شدة النفورة وإلى آخره. طيب حقيقة الإشكال يرد على قول الجمهور كما سيأتي في الاستدلال بهذا الحديث لأن المذهب والأئمة الأربعة أنهم لا يرون الوضوء لا يرون استحباب الوضوء من مس النار ويرون الوضوء من مس النار منسوخ وهو نعم ولا يستحب له وذلك يرد الإشكال عليهم إذا كان مباح فيبقى جواب السؤال الاستحباب ولم يأتي الأمر به لكن على كلام شيخ الإسلام أنه وهو يرى استحباب الوضوء من مس النار فإنه يفرق بين الغنم وبين الإبل أن الغنم مستحب وأما الإبل فلا حكم زائد وهو الإيجاب ولذلك الحقيقة مسألة يعني فيها شيء من يعني البحث يعني شو خرج عن الموضوع أنا مرة سأل في فودي قلت تأكلون الإبل قال لي لا حرام مثل فنزين عجيب قال قلت لماذا قال لي عندنا هو نجس ولأن ما له حافر اللي ما له حافر أهم محرم محرم إذا شريعة طيب على كل حال هذا المذهب أنه ناقض وهذا اختار شيخ الإسلام ذلك شيخ الإسلام نقل عن الاستحباب ونقل عنه الوجوب ووجوب حقيقة لعله أقوى ما نقل عنه لأنه قرره في مجموع الفتاوى وفي شرح العمدة ونقل عنه التوقف شيخ ما في رواية توضأ من لحم مو في رواية كان أي فيها رواية جواب الوراء لكن هاي كلها يقولون هي جواب للسؤال لكن رواية من غير السؤال تارة رواية مع السؤال تارة رواية تفسر بعضها بعض ليس ما قال ابتداء والله شيخ ابن قدام شيخ نصر القول بشكل مو طبيعي اي نعم حتى الإمام أحمد يعني يقول يستغرب كيف يترك كيف يعني من يسمع حديث البراء وجابر ولا يعمل بهما مقدام يقولوا العجب كل العجب من مخالفين المسألة لكن بقي إشكال الجواب بسؤال ولا شنو جواب عليه نفس الصلاة شيخ الصلاة من وردت من يقال الجواب السؤال لا ورد حديث أخرى ما حد نفس الحديث وإشكال نفس الحديث يرد أحيانا بصيغة سؤال ويرد أحيانا كل حديث جابر وبراء يمكن جابر سأله البراء ما سأله العكس ما محتمل شيخ هو محتمل لا شك لكن الآن إذا علمنا الإشكال أو مسألة النار كلام شيخ الإسلام الاستحباب ينحل الإشكال يعني ما يقابل الاستحباب لأنه لو قيل بالاستحباب طيب ما الفرق بينها وبين الغنم فكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب خلاف الغنم والغنم مستحب دل على أنه يريد أمر آخر وهو الوجوب شيخ بس بين الصلاة في مرض الإبل والغنم ما نستطيع شيخ نفرق بين الصلاة بين أكل اللحم بطريقة جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيخ لو كان الجواب يعني بطريقة التأسيس الوصولين شيخ يقولون يأخذ حكم التأسيس ما يأخذ حكم الجواب وإذا كان بطريقة نعم أو لا فيأخذ حكم الجواب السؤال فعلى هذا يفترقان شيخ في لا لا ما يفرقون بنعم ولا يقولون جواب السؤال يعني سواء كان بنعم أو كان لفظ آخر جاء باللفظ لأن اللفظ لو قال توضأوا من مرض الغنم هذه تأخذ حكم التأسيس شيخ يقولون لا كله جواب السؤال كان ما كان جواب السؤال سواء كان بنعم او لا لان الجواب كان معاد في السؤال فقال نعم اي نعم توضؤوا من الماء الابل فهو معاد طيب نعم في مره النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم الابل وتوضا في مره اخرى اكل لحم الابل وما توضا لا ما ورد انه اكل من لحم شاة ولم يتوضا وذلك يقول تركه لانه ترك مستحب لبيان الجواز لكن لحم الإبل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الإبل لم يتوضأ. طيب على كل حال بقية أجزاء الإبل يعني نقول الإبل على أجزاء. القسم الأول ما شاء الله النقاش دائما طويل. بس نقف عند هذا اليوم الدوانية. طيب كم الجزور؟ أجزاء الإبل نقول لا تخلو من أمور. الأمر الأول اللحم، فإن لحم الإبل ينقض كما ذكرنا وقررناه، وهو المذهب طبعا خلاف الجمهور. القسم الثاني الهبر غير اللحم كالكبد، الطحال، قلب، الشحم، هل ينقض أو لا ينقض؟ المذهب لا ينقض لأنها ليست من اللحم، وجاء والذي جاء اللحم فقط، والرواية أخرى اختار الشيخ سعدي رحمه الله أنه ينقض، أنه ينقض، وإنما ذكر اللحم بباب الغالب كما ذكر الله جل وعلا، أو لحم الخنزير وكل أجزاء الخنزير نجسة محرمة، لكنه ذكر اللحم بباب الغالب. الأمر الثالث اللبن، ألبان الإبل، فألبان الإبل تنقض أو لا تنقض؟ فيها روايتان عن إمام أحمد، والمذهب أنه لا نقض بألبان الإبل، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله بدليل حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ومن المعلوم أن العرانيين كانوا حديث عهد بإسلام، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وتركوا البيان، تغيير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإن كان قد ورد بعض الأحاديث لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع ما خالط لحم الإبل كالمرق، أي تأثر به فشرب شرب من مرقها، المذهب لا ينقض لأنه ليس بلحم. والقول الثاني في المذهب واختار الشيخ العثيمين أنه إن ظهر أثر اللحم في المرق فالشرب المرق ينقض، وإلا إن لم يظهر أثر اللحم في المرق فإنه لا ينقض. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحج لما أهدى 100 بدنة فجمعت كل قطعة منها في القدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها، فقال الشرب من مرق حتى يحقق أنه أكل من لحمها. طيب مسألة أخيرة في ما يتعلق في ألبان لحوم الإبل، وهي ما هي العلة في النقض من لحوم الإبل؟ المذهب أن العلة تعبدية فلا يقاس عليها، ولذلك لم يقيس عليه بقية الأجزاء، لا الهبر ولا المرق ولا اللبن. والقول الثاني أن العلة هي كما جاء في الحديث أنها خلقت من شيطان، وأنها من شيطان، أي ما فيها من شدة والقوة والنفور والتمرد، والوضوء يناسب إطفاء هذه الشدة، كما أنه عند الغضب يناسبه الوضوء، وعند الذنب يناسبه الوضوء، فكذلك ما جاء في لحم الإبل، وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا لحوم المحرمة، محرمة الأكل كلحوم السباع، من أكل لحم المحرمة كلحم السباع وغيره هل ينقض الوضوء بأن أكلها أو لا ينقض؟ هو محرم أحسنت، على على على على الخلاف. إن قلنا العلة تعبدية لا ينقص عليه، فلا نقض بلحوم السباع بلحوم المحرمة الأكل. وإن قلنا العلة ليست تعبدية، العلة معقولة المعنى، فلا شك أن لحوم السباع أولى بالوضوء من لحم الإبل، لأنها من شياطين الشيطان، وكذلك هي غير محرمة الأكل، يعني تزيد على الإبل لأنها محرمة الأكل. وعلى هذا يعني خلاصة نقول اللحوم تنقسم ثلاث أقسام من حيث الوضوء: لحم الإبل ناقض، لحم المباح أو يستحب له الوضوء. وأما لحوم المحرمة الأكل ثالث فأي عسد على قفر على علة عبودي أو لا، والذي ماذا يا شيخ الإسلام أنها ينقض الوضوء منها. الحمد لله رب العالمين. شيخ ليش يعطين محرم الأكل الوارد فقط ب يعني؟ لا هم يقولون وليش الإبل لأنه خلقها شياطين يعني معروف عنها أي يقتنى فيها من الشدة والنفورة. يقول السباع أشد. يقولون حتى الشيخ سان ذكر بدليل أن الإنسان إذا أكل شيء يتأثر بطباع اللحم، فذلك نهي عن لحوم السباع بما فيه من العدوان والبغي، وذلك نهي عن حتى لا يتخلق الإنسان بأخلاقه وطباعه. الشيخ ممكن لها فيه عدوان المحرم أكل غالبا عدوان يعني فيها محرم أكل فيه عدوان. هدهد شيخ ها هدهد نص ديك ديك ديك لأنه ورد نهي عن قتله شو اسمه الهدد والديك ورد نهي عن قتله مثل محرم. كيف ما أذكر الديك نهي عنه؟ إيه الهدد والديك هذا يسبح هذا نحن نحن نحن الهدد ما أدري والديك ما أدري. على كل حال هو يقول هي حرمت أجل علة، كون لحوم الإبل مباحة أصلاً ومع ذلك أمر به الوضوء فغيره لا شك أولى يعني من حيث النظر، يعني سواء قلنا من شياطين أو لعلة أخرى لكن هي أشد من لحوم الإبل. شيخ وردت العلة عندنا في الإبل وذاك وجد سببه وما ورد في نص فلا سوء اقتصار على العلة. ممكن اقتصار على العلة. أما قياس العلة يعني إحنا ما ندري شياطين ولا، بالعكس في ناس يعني مثلاً في حيوانات يعني غيرها تألف مع الإنسان أكثر يعني في مثلاً صقور وهذا يألف مع الإنسان. هم قد يقال ما يجي فيه قياس لأنه تعبد العلة، لكن ما يجي فيه قياس الأولى. الأولى كيف يعني إحنا قاعد نقيس أصلاً على العلة هذه بس الأولى إحنا ما علمنا العلة فيها عشان نقيس عليه. لا إحنا مناط الحكم على العلة هذه. أي ممكن قد يقال هذا قد يقال إن العلة مو معلومة والعلة مو يقول العلة مستنبطة ما يدور مع الحكم وجوده وعدمه. دائما كانوا يذكرون في المطعمات شيخ يصدرون على حومة شيء معيب لما يكون من الخبيث طبيعة الحال شيخ كما قال الله عز وجل ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث. فشيخ ضابط الخبائث هذا لأن الشيخ يعني يعني الشيخ يعني يكون ضابط مرم يعني يستعملها يحرم